قال رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق له ثلاثة أركان: الركن الأول المطلق، والركن الثاني المطلقة، والركن الثالث الصيغة. فإذا وجدت هذه الثلاثة الأركان وجد الطلاق. المطلق وهو الزوج، والمطلقة وهي المحل الزوجة، والصيغة تقوم على لفظ الخاص الذي دل الشرع على اعتباره موجبا للطلاق. المصنف رحمه الله بعد أن بيّن لنا من الذي يصح طلاقه ومن الذي لا يصح، شرع في بيان الركن الثاني وهو الصيغة. صيغة الطلاق تكون على قسمين: إما صريحة وإما كناية. وصيغة الطلاق الصيغة المراد بها اللفظ الدال على الطلاق. هذا اللفظ أصل اللفظ هو من لفظ الشيء بمعنى طرحه وإخراجه. وأما في اصطلاح العلماء اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء أفاد كزيد أو لم يفد كديز. فاللفظ هنا ما يتلفظ به الإنسان في الطلاق، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. فلما قال المصنف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته، دل على مسألة، وهي أن الطلاق لا يقع بالنية وحدها، بل لا بد من وجود لفظ دال عليه بقسمين: إما صريحا وإما كناية، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الطلاق بالنية لا يقع في قول جماهير أهل العلم إلا رواية عن الإمام مالك رحمه الله، اختارها البغداديون من أصحابه كالقاضي عبد الوهاب، وكذلك الإمام القاضي إسماعيل بن حماد ونحوه من أصحاب الإمام مالك البغداديين، اختاروا هذه الرواية، وهي عن ابن محمد بن سيرين والزهري أيضا، يقولون إن الطلاق يقع بالنية. مثال المسألة: لو أن شخصا نوى في قلبه أن يطلق امرأته وعزم على ذلك ثم رجع عنه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ جماهير السلف والخلف رحمه الله على أنه لا يقع طلاقه، وأن الذي حدث به نفسه قد عفى الله عنه ولا يؤثر في عصمة المرأة، عصمة في نكاحه للمرأة. وأما على قول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه، فإنه إذا نوى وعزم طلقت عليه امرأته. ومن صورها لو أنه اختصم على زوجته فقالت سأدعو أبي أو أتصل بأخي يأتي ويحضر، فقال إذا أحضرت أخاها، في نفسه يحدث نفسه أنه إذا أحضرت أخاها سيطلقها، أو جاءه أبوها أو جاءه قريبها وقال سنشتكيك إلى القاضي، قال إذا في نفسه يحدث يقول ما دام أنهم أوصلوا للقاضي فإني سأطلقها. إذا عقد العزم على الطلاق بقلبه يقع الخلاف بين العلماء على هذين القولين. استدل الجمهور على عدم وقوع الطلاق بالنية وحدها بصريح قوله تعالى فإن طلقها، فهذا يدل على أنه وقع منه طلاق. إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون، وهذا يقتضي وجود طلاق وهو مرتبط بالظاهر لا بالباطن. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أن ما حدث به نفسه من تطليق زوجته عفو من الله، وهذا واضح في الدلالة على أن النية لا تكفي وحدها. واستدل من قال بوقوع الطلاق بقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اعتبار الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى الطلاق فيؤاخذ بنيته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويجاب عن حديث عمر من وجهين: الوجه الأول أنه عام خصصه حديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسه، والوجه الثاني أنه متعلق في الإثبات وليس في المؤاخذة والعقوبة، بمعنى أن ولذلك قدروا في قولي إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال، فهو في الاعتبار. وأما بالنسبة للطلاق فإنه في مقام المؤاخذات فهو ألصق بالحكم الوضعي. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور، والجواب الأول أقوى من الجواب الثاني. إذا ثبت هذا فصورة الطلاق إما أن تجتمع النية واللفظ، وإما أن يطلق بنيته لا بلفظه، وإما أن يطلق بلفظه لا بنيته. فهناك ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يكون مطلقا باللفظ والنية، وهذا ما يسميه العلماء أن يطلق بباطنه وظاهره، فيقول للمرأة أنت طالق ناويا طلاقها، فحينئذ نيتها أن يطلق واللفظ دال على الطلاق فيقع الطلاق إجماعا والنصوص دالة عليه. الصورة الثانية أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، وفيه الخلاف الذي ذكرناه، والصحيح مذهب الجمهور على أنه لا يقع. الصورة الثالثة العكس، أن يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، وهذا يقع على صور، منها أن يكون هازلا وعابثا فإذا مزح بالطلاق وقع عليه الطلاق. فالذي يمزح ويقول زوجتي طالق بالإجماع يقع عليه طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أربع جائزات يعني ماضيات ونافذات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فدل على أنه يؤاخذ إذا هزل وعليه، فإذا كان هازلا مضى عليه الطلاق. الصورة الثانية أن يطلق باللفظ دون النية على سبيل الخطأ ويقع في المدهوش والفرح، يخطئ من شدة الدهش والفرح. فلو أن رجلا أعجبته امرأته، جاء يريد أن يقول لها أنت جميلة، فقال لها أنت طالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح، كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أظل راحلته عليها طعامه وشرابه فيأس منها، قال صلى الله عليه وسلم: فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، من سببية، أي أخطأ بسبب شدة الفرح. فدل على أن من اشتد فرحه يخطئ، وأسقط هذا القول واعتبره من الخطأ، والشريعة لا تعتبر الخطأ ولا تؤاخذ صاحبه. ولذلك قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. فحينئذ إذا أخطأ من شدة الفرح فإنه لا يؤاخذ. طيب، لربما كل شخص يقول أخطأت، قالوا العبرة في هذا ببساط المجلس، بأن كان معها في انبساط وسرور، فحينئذ دل على أن ظاهره ليس بظاهر المطلق. وكذلك أيضا لو سبق لسانه، مثل شخص رأى امرأته تصعد إلى فوق فأراد أن يقول لها أنت طالعة، فقال: أنت طالقة، فحينئذ يقال سبق اللسان. فطالعة وطالقة بساط المجلس يدل على أنه فعلا مخطئ فيقبل عذره. هذه الصور لا يقع فيها الطلاق، وبساط المجلس يدل عليها. وأيضا لو أنه حصل من الشخص قال: أنا أخطأت، وصدقته امرأته، لم يقع الطلاق. وممكن أن يتفاهم مع بعضهما إذا عرفت منه الصدق والأمانة وصدقت، فلا شك. أما إذا ارتفع إلى القاضي وليس هناك قرينة فإنه يمضي الطلاق على الظاهر. إذن إذا اجتمع اللفظ، النية واللفظ اجتمعا، طلقت المرأة بالإجماع. وإذا وجد اللفظ دون النية فالأصل وقوعه إلا إذا قام العذر، ودليلنا أن الهازل أمضى الشرع عليه طلاقه، ولأن أحكام الشريعة متعلقة بالظاهر لا بالباطن. ومن هنا جاءت أحكام الشريعة على أن نحكم بظواهر الناس، والذي ظهر هو الطلاق، والظاهر يكون بالقول يكون بالفعل. وأما الصورة الثالثة وهي أن ينوي ولا يتلفظ فإنه لا يقع عليه الطلاق. يقول رحمه الله: باب الصريح. الصريح صريح الشيء خالصه، ولبه الذي لا تشوبه شائبة، ومنه قول: فلان صريح نسبه. وأما بالنسبة لاصطلاح العلماء هو الذي لا يحتمل معنى غيره كالنص، ولذلك بعض العلماء يستعمل النص وعظم يستعمل الصريح، بمعنى أن اللفظ دال على الطلاق بدون احتمال. وهذا اللفظ الصريح يشمل ثلاثة الألفاظ الطلاق والسراح والفراق، لأن الشرع دل عليها، فقال سبحانه: أما الطلاق فالآيات في هذا واضحة، الطلاق مرتان فطلقوهن فإن طلقها، فهذه صريحة في الدلالة على أن الطلاق لفظ صريح. الفراق قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وأما بالنسبة للسراح فإن الله تعالى يقول: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقوله فتعالين أمتعكن أي متعة الطلاق، وأسرحكن أي أطلقكن طلاقا جميلا، وهذا يدل على أن السراح من صريح الطلاق. فأصبح الصريح ثلاثة أنواع: الطلاق والسراح والفراق. أما الكناية فهي من كن الشيء إذا استتر، والكن هو الساتر من الشمس ومن المطر، ومنه حديث الاستسقاء الثابت والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى بأصحابه ونزل المطر قال الراوي: فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعة ذهابهم إلى الكن يعني إلى ما يسترهم من المطر ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أني رسول الله. فقوله سرعتهم إلى الكن أي إلى ما يسترهم. والكناية تكون مترددة بين معنيين يحددها طبعا تحددها النية، بمعنى أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وحينئذ النية هي التي تحدد مراده. فهو إذا قال لامرأتي: أنت بتة، أنت بتلة، أنت برية، أنت خلية، أنت الحرج، الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، لست لي بزوجة، ما عندي امرأة، تقنعي، أنت حرة، ونحو ذلك، كلها ألفاظ محتملة. يحتمل أنه قال لها: أنت بتة أي قطعت ما بيني وبينك، فأنت لست بزوجة والطلاق لا وأنت مطلقة. ويحتمل أنت بتة أي أن ما بيني وبينك من الود منقطع، أو أنك بعيدة عني، أو مبتوتة من خالص حبي ونحو ذلك، لا أنه يريد الطلاق. والحقي بأهلك أو لا سلطان لي عليك يحتمل الحقي بأهلك فأنت مطلقة، كما قاله عليه الصلاة والسلام لابنة الجون في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، فكان طلاقا ولذلك متعها. ويحتمل قوله الحقي بأهلك ألا يكون طلاقا، ولذلك قال كعب بن مالك حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النساء في الثلاثة الذين خلفوا قال لامرأتي الحقي بأهلك، ولم يحتسب طلاقا لأنه أمر بالبعد عنها، فقال لها هذه الكلمة لا ينوي بها طلاقا، فاحتمل هذا اللفظ الطلاق وغير الطلاق. هذه الكناية. الفرق بين الصريح والكناية ما هو الفرق، ولماذا قسمنا ألفاظ الطلاق إلى صريح وكناية؟ الفائدة أن الصريح إذا تلفظ به حكمنا عليه قضاء بوقوع الطلاق وألزمناه الطلاق على الظاهر، ولا نلتفت إلى نيته، نية بين وبين الله، وهذا معنى قولهم تطلق عليه قضاء ولا تطلق عليه ديانة. فهو إذا قال لامرأة أنت طالق ولم ينوي طلاقا وقصد أنها طالق من حبل، إذا تلفظ بهذا اللفظ واشتكته إلى القاضي حكم بالطلاق، لأنه لو فتح هذا الباب للناس لكان كل شخص يطلق امرأته يقول أنا قاصد أنها طالق من حبل ولا أقصد الطلاق، فتلاعب الناس بالطلاق مع أن مقصود الشرع عدم العبث بهذا الحد من حدوده. ولذلك يقول العلماء لفظ الطلاق لفظ مبني على الخطر لحديث الهزل، فإن الله أمضاه على الهازل. فاللفظ الصريح يمضي ولا نلتفت إلى نيته، نقول نيته بينك وبين الله، لكن لو أنه مع امرأته كما ذكرنا وقال لها أنت طالق فسألت قال أنا ما أردت إلا أنك طالق من حبل وصدقت، فإنه لا يقع لا ديانة ولا قضاء، لأن لم تشتكي إلى القضاء إذا فهمت منه وعلمت صدقه، إنما الإشكال إذا اشتكي أو رفع إلى القاضي أو كان في الفتوى من حيث الأصل أنه ملزم بالظاهر. الكناية طبعا العلماء اختلفوا فيها، أولا هل الكناية تفارق الصريح أننا لا نطلق بها حتى ينوي بها الطلاق، فالصريح ما نسأل عن نيته، ولكن الكناية نسأله فيها عن نيته. قال لامرأتي الحقي بأهلك، سأله رجل ألك امرأة؟ قال ما لامرأة، ما عندي امرأة. حينئذ نسأله قولك ما عندي امرأة هل قصدت به الطلاق لزوجتك؟ قال نعم، قصدت أني ما عندي امرأة وأني مطلق لها، وقع عليه الطلاق. وإن قال قصدت بقولي ما عندي امرأة، أي ما عندي امرأة تريحني، أو ما عندي امرأة بمعنى الكلمة، فحينئذ لا طلاق. وإن قال لامرأتي لا سلطان لي عليك، لست لي بامرأة، سألناه حينما قلت لا لست لي بامرأة هل تقصد الطلاق؟ قال ما قصدت الطلاق، أقصد أنها بهذا التصرف كأنها حينما ركبت رأسها وأصبحت تبرم كل شيء كأنها ما ليس لها زوج، أو كأني لا سلطان لي عليها بالزوجية فهي تصنع ما تشاء وتفعل ما يعن لها، حينئذ لا طلاق. وإن قصد بقوله لا سبيل لي عليك، لا لست لي بامرأة، ما عندي امرأة، الطلاق، وقع عليه طلاق. إذن الكناية لا بد فيها من النية، والصريح لا يحتاج إلى النية في الحكم بالظاهر. أما بالنسبة للكناية الصريح فلا خلاف بين العلماء في وقوع الطلاق به، والخلاف فقط في ألفاظ الصريح، هل هي لفظ الطلاق وحده أو يشمل الفراق والسراح. وفي خلاف في المصدر في قوله أنت الطلاق، هل هو يوقع موقع للطلاق أو لا، وقالوا إنه يقع، واختاره طائفة من العلماء منهم المصنف في المغني، واحتج له بقوله أن العرب تعني ذلك حتى في دلالة اللفظ لغة، ومنه قوله ونوهت باسمي في البلاد وأفنيت عمري عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، هذا مرة يأس منها نهائيا، فالشاهد هذا اعتبره طلاقا ثلاثا تماما، يعني مطلقة بالثلاث، وجاء بالمصدر أنت الطلاق وأنت الطلاق. أما بالنسبة لقول المصنف باب صريح الطلاق وكناية، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطلاق الصريح وطلاق الكناية. اتفق العلماء على وقوع الطلاق بالصريح، اختلفوا في الكناية. الكناية منهم من فصل فيها، منهم من اختلفوا فيها على قولين، القول الأول قال يقع الطلاق بالكناية، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الطلاق يقع بالكناية. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع بالكناية، محل الخلاف إذا نوى الطلاق بحيث الأصل والجملة، وأن يكون اللفظ دال على الطلاق بخلاف ما إذا لم يكن دالا عليه، على الأصل الذي ذكرناه في ضابط الكناية. اختلفوا فيها على هذين القولين، استدل الذين قالوا بوقوع الطلاق بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كما في حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث أبي أسيد الساعدي في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتملت إليه ابنة الجون، اختلف في اسمها واسم أبيها، واتفقوا على أنها امرأة واحدة، وحملت إلى حائط الشوط، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال لها هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فمد عليه الصلاة والسلام يده إليها يريد أن يلاطفها وأن يخفف ما بها من الانزعاج، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد استعدت بعظيم، الحقي بأهلك. ثم قام عليه الصلاة والسلام وخرج من عندها وقال لأبي أسيد أكسها زارقتين، لنوع من الملاحف قريب ما بين الزرقة والسواد أشبه بالحبر، فقال أكسها زارقتين. هذه المرأة الجمهور على أن قوله عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك طلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد على هذه المرأة، والمراد بالحديث أنه قال لها هبي لنفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق، هذا نوع من تدلل المرأة أنها تتعزز لتغري زوجها أكثر، ولا تقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحقير منه، لأن هذا ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، إنما أرادت أن تتدلل كما هو شأن المرأة في إغراء زوجها. ولما مد يده إليها عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، لم تكن تحسن التصرف ولم يشأ إلا لها هذا الفضل العظيم أن تكون زوجة وأما للمؤمنين، وحصل ما حصل. فالشاهد من هذا أن الجمهور يقولون إنها كانت امرأة، ولما استدلوا بهذا الحديث اعترض عليهم، فاعترض الظاهرية والإمام الحزم أن هذه المرأة لم يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في حكم الواهبة لنفسها، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها هبي لي نفسك، فقال هذه لم تكن معقودا عليها لقوله هبي لي نفسك. وهذا ضعيف، أولا لأن دلائل الحديث تدل على أنها امرأة، لأنه خلا بها عليه الصلاة والسلام، ولا يخلو عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه الذي يقصد منه ما يقصد الرجل من امرأة إلا فيما يحله. ثانيا لو كانت واهبة، وأخذنا من قوله هبي لي نفسك، فإنها لم تهب، وإذا لم تهب بقيت أجنبية، فكيف يمد يده إليها؟ فدل على بطلان ما ذكره. ثالثا أنه قال أكسها زارقتين، وهذا متعة، والمتعة لا تكون إلا من طلاق، لأنه لو لم تكن امرأة فحينئذ ما وجه قول يكسوها زارقتين، على أي أساس وعلى أي وجه؟ ومن هنا ترجح مذهب الجمهور أنها زوجة، وأنها لم توفق، وشاء الله ما شاء وما شاء الله كان، وهذا الذي وقع، لكنها امرأة، وحصل الطلاق بقوله الحقي بأهلك، وقد قصد عليه الصلاة والسلام إلقاء الطلاق بدليل قوله اكسها زارقتين، وهي متعة الطلاق. وعليه ترجح مذهب الجمهور بأن قوله الحقي بأهلك يعتبر طلاقا، وعليه فإن الكنايات يقع بها الطلاق كما يقع بالصريح بشرط وجود النية. ثم هذه الكنايات من العلماء من قسمها إلى كناية ظاهرة وخفية، ومنهم من جعل الحكم فيها إلى النية ولم يقسم لا إلى خفي وإلى ظاهر، وهم الشافعية، وهذا المذهب هو أصح المذاهب، أن الكنايات حكمها واحد يرجع فيها إلى النية، إن نوى بها طلاقا كانت طلاقا، وإن لم ينوي بها طلاقا لم تكن طلاقا، ثم إذا نوى بها طلاقا على حسب نيته في الواحدة والثنتين والثلاث، فلو قال لها أنت بتة ينوي ثلاثا وقعت ثلاثا، وإن قال لها أنت خلية برية أنت الحرج قاصدا ثلاث فثلاث، وإن قصد واحدة فواحدة، فإن لم يقصد إلا الطلاق وحده لم تكن إلا طلقة واحدة. نعم. قال رحمه الله صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق أنت مطلقة طلقتك ونحو ذلك وما تصرف منه، ويشمل المصدر على الصحيح كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وهذا محل إجماع على أن الطلاق هو صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق ولا يلتفت فيه إلى النية. نعم. قال رحمه الله كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك. نعم كما ذكرنا. قال فمتى أتى بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، فمتى أتى بصريح الطلاق طلقت ظاهرا وإن لم ينوي، يعني الطلاق بأن نوى شيء أنا آخر كما ذكرنا. أما لو أنه تلفظ ولم ينوي شيئا آخر، فقال لامرأتي أنت طالق ولم ينوي أنها طالق من حبل، ولم ينوي الهزل، ولم ينوي شيئا، قال أن قلت أنا أنت طالق، نقول يقع عليك الطلاق. لماذا؟ لأن هذا لفظ صريح وضعه الشرع وهو من العبادة، ولذلك يمضي عليه. هذا بالنسبة للغة العربية، نزل غير العربية منزلة العربية، فكل لفظ مثل لفظ الطلاق من غير لغة العرب ينزل منزلة لفظ الطلاق الصريح في المؤاخذة به، وهذا يختلف من كل لغة من لغة وأخرى. نعم. قال رحمه الله وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. وما عداه ينقسم إلى قسمين، ما يحتمل وما لا يحتمل، لأنه في صريح وفي غير الصريح، وغير الصريح إما أن يدل على الطلاق وإما أن لا يدل على الطلاق، قال لها اسقني ماء، افتح المروحة، افتح الباب، اسقني ماء ما يدل على الطلاق لا صراحة ولا كناية، افتح المروحة هذا لا يدل على الطلاق لا صراحة ولا كناية. فغير الصريح ينقسم إلى قسمين، ما كان محتملا للطلاق هذا هو الذي فيه الكلام، وما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يقع به الطلاق، إلا على مذهب من يقول أن الطلاق يقع بالنية دون اللفظ، وهذا عند المالكية، ولذلك تجد أنهم يقعون في حرج عظيم، حتى إن الرجل لو قال لامرأتي ارفعي هذه الطاولة وجاء الشيطان ودار في نفسه قال ربما طلقت عليه، لأن عنده العبرة بالنية وليس باللفظ. ولذلك تجد يعني مشاكل كثيرة تترتب على هذا القول، فيه من الحرج الشيء الكثير، والحمد لله أن الأدلة دلت على أن الطلاق لا يقع بالنية وحدها. وعليه فإن اللفظ إذا لم يكن صريحا إما أن يكون دالا على الطلاق أو لا يكون دالا، فإن كان دالا فحينئذ هو كناية، وإن لم يكن دالا لا يقع به الطلاق. قال رحمه الله: فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق. وإن قيل ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق، لأنه خبر أخبر بأنه ليست له امرأة، وليس هذا إنشاء للطلاق، واضح؟ وحينئذ لا تطلق على امرأته. ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق. نعم. قال رحمه الله: فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال طلقتها فهذا لفظ صريح، ونوى في قرارة قلبه الكذب أو المزاح طلقت عليه، لأن اللفظ الصريح إذا جاء به لم يلتفت إلى نيته، وإن كان قصد الكذب، كما لو قصد الهزل، قد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فجعل الحكم للظاهر وألغى نيته الهزل في الباطن. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. هذا الذي قلنا إن المصنف يختار مذهب من يقول بأن الكنايات فيها ظاهرة وفيها الخفي، فالكنايات الظاهرة بدأ بها إذا قال لها أنت خلية، الشيء الخالي غير الشيء الشاغر، والمرأة إذا كانت ذات زوج فليست في خلية، فحينما يقول لها أنت خلية هذا يحتمل الطلاق، لأن المرأة المطلقة قد خلت من زوج، وتخلو من الزوج بالبينونة، وحينئذ تحمل على أقصى ما يدل عليه اللفظ وهو البينونة الكبرى فتطلق ثلاثا: أنت خلية، أنت برية كذلك، أنت البائن كذلك. البين يطلق بمعنى أنت برية، برأت من الشيء إذا خليت ذمتها منه، وحينئذ خليت من العصمة، من حق العصمة، فهذا طلاق يدل على الطلاق. ويحتمل أنها برية أي أنه لم تحمل شيئا في نفسها أو يقصد تزكيتها. وكذلك أيضا بائن، البائن البين يقصد به الفراق، تقول فلان بائن عن المدينة إذا فارقها، فالبين أصله الفراق، فإذا قال لها أنت بائن أي أنها قد فارقت أو فارقها بالطلاق، فاحتمل اللفظ الطلاق. ويحتمل أنه لا يريد الطلاق، أي أنها مبتعدة عنه بائن منه، وحينئذ تردد اللفظ بين المعنيين. ولما كان احتماله للطلاق أنها ما تكون بائن، وهي مدخول بها لا تكون بائن إلا إذا كانت مطلقة ثلاثا، ومن هنا حمل على الكناية الظاهرة. نعم. قال رحمه الله: طلق الثلاثا إلا أن ينوي دونها. إلا إذا نوى دون الثلاث، الواحدة أو الاثنتين، فهو وما نوى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قلنا الصحيح فيه أنها طلقة إذا نوى بها الطلاق ولم ينوي بها عددا لم تكن ثلاثا كما ذكر رحمه الله، وإنما تكون طلقة واحدة حتى ينوي أكثر منها. إذن هذه الكنايات الظاهرة ليس عندنا في الكنايات على أصح القولين ظاهر وخفي، وإنما كلها على ظاهر السنة، حينما اعتبرنا أن الكناية يرجع فيها إلى النية، يرجع فيها إلى النية من حيث وقوع الطلاق ومن حيث عدد الطلاق. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة، على القول بالتفريق بين الظاهر وغير الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. قال لها اختاري، يعني إن شئت أن تبقي معي أو تطلقي نفسك، فاختارت الطلاق وقع التخيير طلقة واحدة. وعليه فإن التخيير إذا أسند إلى المرأة الخيار وقيل لها اختاري فاختارت وقع طلقة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. فلو قال لها اختاري قالت لا اختار عليك شيئا او اخترتك او انت خياري، فحينئذ لا يقع الطلاق لان الاصل انها زوجة. وقولها انت خياري ولا اختار عليك شيئا واخترتك تأكيد لذلك الاصل المستقر من كونها زوجة، لم ينقض اصلا، وحينئذ بقيت زوجة له. نعم. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفكان طلاقا؟ خير عليه الصلاة والسلام نساءه، ولكنه بهذا التخيير لم يعتبره طلاقا، فصار أصل الجماهير أن التخيير لا يعتبر طلاقا. نعم. قال رحمه الله: وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. إذا قال لها اختاري فهذا يتقيد بمجلس التخيير، وحينئذ لو قام عن المجلس أو قامت عن المجلس انقطع الخيار إذا لم تتلفظ، وبقيت على الأصل من كونها زوجة. إذن إذا قال لها اختاري فالحكم في مجلس التخيير، وهي بالخيار ما لم يفارقها أو تفارقه، والسنة دالة على أن التخيير لا يعتبر طلاقا إلا إذا اختارت. فإن فارقها قبل أن تختار أو فارقته قبل أن تختار سقط وانتهى أمر الخيار، إلا إذا نوى أن الخيار لها إلى أمد كأسبوع أو شهر أو اليوم كله، فحينئذ هو ونيته. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. وإن قال لها أمرك بيدك فحينئذ يكون الأمر بيدها، وفيه قضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا بذلك ولا خلاف فيه، أنه إذا قال لها أمرك بيدك فالأمر على ما جعل من الطلاق بيدها بخلاف التخيير. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخيير مؤقتا، وجعل الخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائهم أنه مستديم. نعم. قال رحمه الله: ما لم يفسخ أو يطأ. ما لم يفسخ العقد الذي وقع فيه التمليك أو يطأ، فإذا فسخ العقد فحينئذ انتهى التمليك، قال أمرك بيدك، فإذا فسخ العقد وبانت منه وخرجت من عصمة المرأة، فحينئذ إذا رجعت إليه بعقد جديد لم ترجع بالتمليك الأول. أو يطأ، فإذا وطئها وهي راضية دل على أنها تريد استدامة الخيار فقط، فالتمليك لها ما لم يحصل هذا من الرحمن.